بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والعشرون من مجالس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية. وهو المجلس التاسع من المجالس أو من مجالس الكتاب الرابع من الكتب المقررة في هذا المعهد، ألا وهو كتاب لمعة الاعتقاد. هذا هو المجلس التاسع من الكتاب المقرر الرابع في هذا المعهد، ألا وهو كتاب لمعة الاعتقاد. وقد انتهى بنا الكلام إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أمور الإيمان التي يجب أن يؤمن بها، وهي جميع أمور الغيب. وتقدم معنا طرف من ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى من أشراط الساعة وما يتبع ذلك من أمور الآخرة. فقال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقهم فيها أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. والقبر هو الموضع الذي يقبر فيه الإنسان، واللفظ هنا يراد به الغارب، لأن غارب من يموت يدفن في قبره، وإلا فإن هذا الحكم يعم كل الأموات سواء دفنوا في القبور أو غرقوا في البحار أو صلبوا ولم ينزلوا أو أكلتهم السباع أو أحرقوا وذروا في الرياح، فإن الحكم يشملهم. لكن لما كان الحكم للغالب ذكر القبر، وهكذا جاء ذكره في النصوص، ألا وهو القبر. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وعذاب القبر، بعض أئمة السنة يذكرون العذاب والفتنة، وبعضهم يذكرون العذاب باعتبار ما يؤول إليه العبد، وكذلك النعيم باعتبار ما يؤول عليه العبد بعد الفتنة، لأن الفتنة هي السؤال والاختبار، وأما العذاب والنعيم فإنها آتية بعد الفتنة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، أي أنه على حقيقته، فيعذب من أراد الله تبارك وتعالى عذابه، وينعم بفضل الله تبارك وتعالى من أراد الله نعيمه. وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ونظائر هذا من النصوص التي تدل على معذرة، الظاهر أننا تجاوزنا فقرة أو أكثر من ذلك قبل العذاب، اللهم المستعان. طيب إذن أرجع إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وخروج الدابة. في سياق ما تقدم، لأننا توقفنا عند الكلام على يأجوج ومأجوج، فقال رحمه الله فيما قرأناه من الكلام المتقدم: وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك. خروج الدابة، الدابة من حيث الأصل هي كل ما دب على الأرض، لكن المراد بها هنا دابة معينة ثبتت صفاتها وثبت خروجها، وهي الدابة التي تخرج في آخر الزمان. هي الدابة التي تخرج في آخر الزمان، وقد دل عليها قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة تخرج في آخر الزمان كما نص على ذلك الأئمة، وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة كما في صحيح الإمام مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: 3 إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. وهذه الدابة اختلف العلماء في مخرجها من أين تخرج، وأكثرهم وهو أشهر الأقوال على أنها تخرج من مكة، من المسجد الحرام، من المسجد الحرام، فهذه الدابة تخرج من ذلك المقام عند كثيرين من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم بأنها ناقة صالح، لكن هذا لا يصح فيه شيء. فهذه الدابة على كل حال دابة تخرج في آخر الزمان تسهم الناس كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وأهل السنة والجماعة يقرون بهذا كله ولا يتأولونه. وجاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسهم الناس على خراطيمهم، ثم يمرون فيكم حتى يشتري منكم البعير، فيقول: من أين اشتريت هذا البعير؟ فيقول: من أحد المخطمين. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فهذا خروج الدابة. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وأيهما كانت خروجا قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله: وطلوع الشمس من مغربها. وقد تقدم معنا حديث أبي هريرة الدال على ذلك مع قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه علامات كبرى للساعة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. هذا ما كنا ذكرناه من قبل، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي خالفهم فيها طوائف من أهل البدع كالمعتزلة وأمثالهم. فإن أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ويؤمنون بنعيمه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، كما قال الرب تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعلى وجه في قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وكذلك في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان، عند طائفة من أهل التفسير. والأدلة على هذا كثيرة، ومن السنة ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه وأمر في كل صلاة أن يستعاذ منه، يعني أن يستعيذ منه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستعيذ من عذاب القبر ذلك. يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، أن نستعيذ بالله من هذه المصيبة العظيمة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر كما جاء عند البخاري ومسلم، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حالة العبد المؤمن والكافر عند قبض الروح، وأن العبد الكافر أو المنافق يوضع في قبره ويفتح له باب أو نافذة من النار، ويفرش له من النار، وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من إلى النار. وأما المؤمن فإنه ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وكل هذا ثبت وأمثاله لكثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاتفاق بين أهل السنة والجماعة على أن العذاب يكون للروح وللجسد. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بعد نقل اتفاق الأمم كلهم من اليهود والنصارى على هذا العذاب، قال: والعذاب يكون الأصل فيه على الروح، والبدن تابع له، كما أن العذاب في الدنيا للبدن والروح تابعة له. هكذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. فعذاب القبر كائن على الروح وعلى الجسد، وكل من مات وهو مستحق للعذاب فإنه يعذب، كما ذكرنا ذلك من قبل: أمات ودفن في قبره، أم صلب، أم أكلته السباع، أم أحرق ودرته الرياح، فإن هؤلاء يقع عليهم العذاب، كما أخبر بذلك عامة أهل العلم من أهل السنة. وإنما ذكر القبر من باب التغليب، من باب التغليب. وهذا مذهب سلف الأمة لا خلاف بينهم في ذلك. فالمقبور والمأكول في بطون السباع والغريق في البحر والذي أحرق ودر، هؤلاء كلهم يجدون العذاب الذي كتبه الله لهم، أو النعيم الذي كتبه الله لهم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا كله. قال المصنف رحمه الله: وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير. وسؤال منكر ونكير حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الفرق بين الفتنة والعذاب هي أن الفتنة المراد بها الاختبار وهو السؤال، فيختبر من لا يعذب، وأما العذاب أو النعيم فإنه واقع على من استحقه، وأما الفتنة فإنها تقع على جميع العباد. والراجح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الكفار والمؤمنين يفتنون في قبورهم فيسألون، كما جاء في حديث البراء بن عازب عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما العبد الكافر أو قال المنافق فيقول: ها ها لا أدري. وكذلك فإن الكفار ليسوا بأحق من المسلمين لئلا يفتنوا في قبورهم، وهذا الذي عليه جماهير الأمة من السلف والخلف، إلا أنهم اختلفوا في المجنون وفي الصبي، والخلاف مشهور بين أهل العلم، وقد تكلم عنه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، وأطال فيه أيضا، وتكلم عنه السيوطي في كتاب الحاوي في الفتاوي وأطال أيضا، وذكر مذاهب العلماء من الفقهاء من الأئمة الأربعة وغيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية ومن جاء بعدهم. لكن بالنسبة للمؤمنين هذا شيء لا خلاف فيه، وإنما خالف أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في الكفار، والصحيح أنهم يفتنون في قبورهم كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب وفي حديث غيره من الصحابة. وأما العبد الكافر أو قال المنافق، وإنما يستثنى من ذلك الأنبياء لأن الفتنة تقع بهم، وما استثناه نبينا عليه الصلاة والسلام كالشهيد والمرابط فإن هؤلاء لا يفتنون في القبور، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الشهيد: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كما هو عند النسائي وغيره بإسناد صحيح. ففتنة القبر التي هي السؤال عن الرب وعن الإسلام وعن الدين، فيسأل العبد: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو قال: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ هذا يسأل عنه العبد في قبره. والقبر أول منازل الآخرة، كما جاء في حديث عثمان عند رضي الله عنه عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح. فهذه الفتنة فتنة عظيمة، وهذه هي الثلاثة الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك، أو من هذا الرجل الذي بعث فيكم. فالعبد المؤمن يجيب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما العبد الكافر أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة النفخ في الصور، مسألة النفخ في الصور. والنفخ في الصور قال: وينفخ في الصور، والصور المراد به القرن، كما جاء ذلك صريحا عند الترمذي والحاكم بسند حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ فقال: الصور القرن. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل، وهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والأحاديث يعني لم يثبت في الكتاب وفي السنة والأحاديث التي جاء فيها ذكر إسرافيل كلها ضعيفة لا تثبت، ولكن انعقد الإسرافيل كما ذكر ذلك الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وتكلم على هذه الأحاديث التي جاء فيها ذكر النافخ في الصور القطور وهو القمل أنه إسرافيل عليه النفخ. وإنما اختلف العلماء في عدد النفخات، والصحيح الراجح أنها ثلاث: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث التي هي لقاء رب العالمين. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في حديثه الطويل أنه قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل كما شك الراوي، فتنبت الأجساد منه الأجساد أو فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والأمة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك، فقال: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. أن يخرجون من قبورهم ويبعثون لقاء الله رحمه الله الحشر. والحشر المراد به الجمع، بمعنى أن الخلائق كلهم يجمعون بذلك اليوم العظيم العصيب، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. فإن الله تبارك وتعالى قال: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس. فالرب جل وعلا يحشر الناس جميعا، فلا يبقى أحد لا من الإنس ولا من الجن. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كله، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنين على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. تحشرهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وهذا الحشر الذي بينه ربنا تبارك وتعالى وبينه نبينا عليه الصلاة والسلام يكون عند قيام الساعة. فيحشر الناس أحياء إلى الشام، وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو عند ذهاب الكرب الذي يقع بين الناس من الناس. فهو قبل الكرب الذي يقع من الناس. فالحشر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لا خلاف بينهم في ذلك، ولا ينكره إلا الملاحدة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. وهذا الحشر يقف فيه الناس جميعا بين يدي الله تعالى، كما وصف المصنف هنا مستدلا على ذلك بالسنة: عفاة عراة غرلا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى إبراهيم، كما هو في الصحيحين وغيرهما. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما. قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله هنا بهما، فليس معهم شيء، ممحلين. فهذا الموقف موقف عصيب عظيم جدا، يجب على المسلم أن يتأمل فيه وأن ينظر في حاله وفي وقوفه بين يدي الله تبارك وتعالى. وأول من يكسى كما مر معنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن بعد ذلك يكون الحساب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، فقال: فيقومون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ما جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة العظمى، والتي لم ينكرها أحد من المنتسبين إلى الإسلام، حتى المعتزلة والخوارج الذين يخالفون في بعض صور الشفاعة لا ينكرون الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى لأهل الموقف بعد أن يشتد بهم الكرب، ويذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، ويسجد تحت العرش ويقول الرب له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، بعد أن يثني عليه بما هو أهله جل وعلا، فيأمر بنصب الموازين بعد ذلك. هذه هي الشفاعة العظمى، وهي واحدة من الشفاعات التي ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، والتي اختص بها عن سائر الخلائق. قال: ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. وهنا ذكر المصنف رحمه الله مسألة الحساب، والحساب في أصل لغة العرب العدد، والمراد به أن الرب جل وعلا يطلع العباد على أعمالهم، فيطلعهم على ما قدموا وعلى ما عملوا وعلى ما كسبته جوارحهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لأمته، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك وتعالى: ثم إن علينا حسابهم. فيحاسب الله الخلائق، يحاسب الله العباد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لما سألت عائشة: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه، كما عند الإمام أحمد، والحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا هو العرض، فالعبد يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، والحساب واقع على جميع الناس، يحاسب الجن ويحاسب الإنس ويحاسب العباد بين يدي الله على أعمالهم. حتى قال بعض أهل العلم بأن البهائم تحاسب، استدلالا بحديث اقتصاص الرب تبارك وتعالى بالشاة الجلحاء من الشاة الجماء من الشاة الجلحاء أي من الشاة القرناء، فهذا كله مما يدل على عظمة هول هذا اليوم العظيم العصيب الشديد. فالبهائم إذا كانت يقضى بينها لكنه ليس قضاء تكليف ولا حساب تكليف، ولكن الله تبارك وتعالى نصب العدل في ذلك اليوم، فلا يظلم أحد ولا يفوت شيء على العباد. وأول من يحاسب هذه الأمة كما بين صلى الله عليه وسلم بقوله نحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضي بينهم قبل الخلائق، وهذا الحديث متفق عليه. فهذه الأمة هي أول من يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الميزان، والميزان حق كما دلت عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وأنه على الحقيقة. والميزان له كفتان كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي في حديث البطاقة، وكما ثبت ذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد والترمذي في قصة نوح مع ابنه. فالميزان له كفتان، وهل للميزان لسان؟ حكى الحافظ ابن حجر إجماع أهل العلم على أن الميزان له لسان، وقد احتج العلماء على إثبات اللسان بأربع طرق. الطريق الأول ما جاء عن ابن عباس لكنه من طريق الكلبي عن أبي صالح، وهو حديث أو أثر موضوع جاء عند البيهقي وغيره، وما جاء عن الحسن البصري عند اللالكائي لكنه من قوله وهو حسن. والطريق الثالث هو الإجماع، وهذا أقواها، فالإجماع منعقد على إثبات اللسان للميزان. والطريق الرابع الذي أثبت به بعض أهل السنة اللسان للميزان هو المعنى، فقاسوا ميزان الآخرة على ميزان الدنيا، فقالوا إن الميزان لا ترجح كفته إلا باللسان، يعني اللسان المشاهد، وهذا قال به بعض أهل العلم، ولكنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه الطريقة. لماذا؟ لأن أمور الدنيا، لأن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا. المصنف رحمه الله قال والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالميزان حق وآمن به أصلنا جماعة لا يرون أنه العفاء قولوا به الميزان، وأن جمع إنما كان باعتبار كثيره فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وما هو الذي يوزن الإنسان نفسا يوزن، ويوزن أيضا صحيفة عمله. فأما الدليل على أن الإنسان يوزن سلم قال إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد عندما كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم الأراك فسقط من على الشجرة فضحك الناس لدقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، قال هي أثقل في الميزان من أحد. وكذلك يوزن العمل. وفي المشهد صلى الله عليه وسلم في الميزان بالمعنى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وكما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن المفرط ما لهذا الكتاب لا يغادر حمل حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالدواوين تنشر ويقرأها كل حد كل حد يقرؤون في الدنيا أو لا يقرؤون فهذه الكتب التي لابن ابن حزم فإن الكفار فإن العباد إما أن يأخذوا الكتاب باليمين وإما أن يأخذوا الكتاب بالشمال. فالكفار يأخذون كتبهم بشمائلهم والمؤمنون عصاة ومطيعين يأخذون الكتاب بأيمانهم. الكفار يأخذون بالشمائل والمؤمنون يأخذون بالأيمان ثم بعد ذلك يحاسبون على حسب أعمالهم على حسب أعمالهم وعلى حسب ما دونه الله ما كتب عليهم في كتبهم. وقد قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فأهل السنة وجماهيرهم على أن الكتاب إما أن يؤخذ باليمين وإما أن يؤخذ بالشمال. وهذه الكتب مكتوب فيها السيئات حسب فيها علماء نسأل الله العافية والسلامة. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرض بشغل منه فالمؤمن أمن ذكابه

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتك من قبل قال لا تجتمع أمتي على ضلال، فالأمة لا تجتمع، فما دام أنهم قد أجمعوا على أن الملك الذي ينفق في الصور، أو على أن اسم الملك الذي ينفق في الصور أن اسمه إسرافيل، فإننا نقف على هذا ولا إشكال في كونه لم يرد فيه مع ورود هذا الإجماع. يقول ماذا نعرف عن لسان الميزان؟ كيف يعني لسان الميزان؟ اللسان الذي يرجح إحدى الكفتين، ذكرنا لكم أن الإجماع أيضا منعقد على إثبات لسان الميزان، وجاء ذلك عن الحسن من قوله رحمه الله تعالى، وما جاء عن ابن عباس فهو موضوع، والأمة مجمعة عليه، وبعضهم يستدل بالمعنى. يقول ماذا يوجد بين الموت والدفن في القبر، ما هو حاله؟ الله أعلم. الذي ذكر لنا أن في نصوص الشرع أن المؤمن إذا حضرته الوفاة يأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه، إن كان مؤمنا صالحا جاء معه ملائكة بيض الوجوه معهم الحمور من الجنة، ويجلسون منه مد البصر وينادي روحه فتزل كما تزل القبرة من الشق من الشقاء إلى آخره مما ذكر، ثم بعد ذلك إلى أن يدفن في قبره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك استغفروا لميتكم فإنه الآن يسأل. فبين قبض الروح وخروجها من المؤمن والكافر وبين وضعه في القبر لا علم لنا بشيء زائد على ذلك. يقول ماذا يوجد بين الموت والدفن في القبر؟ تكرر هذا السؤال. يقول ما الفرق بين الفزع والصعق؟ يعني النفخة التي يصعقون فيها بمعنى أنهم يصيبهم الغشي بها، والنفخة التي يقع بسببها الفزع لهم، فهذه الأولى يصعقون فيها ثم يفزعون، والمعنى ظاهر فيها. يقول ما الدليل على أن العصاة من المسلمين يأخذون كتبهم بأيمانهم؟ إجماع أهل السنة وعدم القول وعدم القائل به، وأبو محمد بن حزم شد في هذا القول، وقد رد عليه طائفة من أهل العلم القرطوشي، وليس هو أبو بكر القرطوشي وإنما هو قرطوشي آخر من المالكية، له كتاب مطبوع في مجلدين، رد على أبي محمد بن حزم وأثبت بالأدلة وبالإجماع أن الناس يأخذون الكتاب على هاتين الصفتين، على هاتين الصفتين، فمن رام البحث الطويل رجع إليه في هذا الكتاب وفي غيرها من كتب أهل العلم. يقول ما الفرق بين الدواوين والصحف؟ الديوان هو الذي يطوى وينشر، والصحيفة هي المنشورة التي يكتب فيها أفعال العباد، وأحيانا لا يكون هناك فروق دقيقة يعني واضحة ظاهرة، وإلا فإن الأصل والقاعدة التي عليها المحققون من نحاة البصرة وغيرهم على أن كل لفظين لا بد أن يوجد بينهما فرق. والذي جاء في النصوص الصحائف أكثر من الديوان. يقول هل يوجد خلاف في عدد النفخات وجزاكم الله خيرا؟ نعم، أشرت إلى هذا في الشرح بأن هناك خلاف بين أهل العلم، هناك خلاف، فهناك خلاف بين أهل العلم. نعم منهم من ينجم طائفة. يسأل أول من يكسى إبراهيم. الحديث الذي سقته عليك في الصحيحين من أبي هريرة أول من يكسى إبراهيم. قد ذكرنا الحديث بكامله. يقول لم أفهم معنى قولكم أن الشر لا ينسب. ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى. نعم الله جل وعلا هو الذي قضاه وقدره وخلقه، لكن لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى من جهة محبته ومن جهة إرادته، من هذه الجهة أدبا مع الله تعالى. هذا ما ذكر أيضا في الدرس الماضي. لا إله إلا الله. يقول هل يتغير حال من يعذب في القبر إلى نعيم حال كونه في القبر إذا كان له من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما بالنسبة للقبر فلا أعلم شيئا في ذلك من جهة زوال العذاب عن العبد، إلا ما جاء في حديث صاحب الدين، حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين. و لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على رجل فأخبر بأن على عليه دينا يعني دمين، قال صلي فقابك عنه رسول قال له طريق رسول الله يقنع أولي. طبعا وذكرت في حديث تميم بن أوسر الداري حديث الجساس لا ليست هي الجساسة، بعض أهل العلم قال بهذا لا دليل على نفسه في سلك المسيح الدجال. هذه دابة لم أفهم، يعني الإنسان نفسه ذاته من رأسه إلى أخمص قدمه يوضع في الميزان فيوزن تشريفا له وتكريما له. دل على هذا حديث ابن مسعود، ودل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين. حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد. هل ينقطع عذاب القبر نصف المعنى العاصي؟ هذا ما ذكرته قبل قليل، هذا ما أجيب عنه في السؤال الذي قبل قليل، وذكرنا حديث أبي قتادة. فينظر في الأحاديث على هذه على هذا النمط. يقول هذا يدعو جزاك الله خيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في جيدكم وإياكم، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. ما يتعلق بنعيم وعذاب البرزخ، هل الأصل أن روح المؤمن تكون في الجنة وتتصل بالجسد في القبر على أحوال معينة وردت في الشرع، أم الأصل أن روح المؤمن تكون في القبر ثم تصعد إلى الجنة؟ وأعوذ بالله من الشطط في السؤال. لا إن شاء الله لا شطط في السؤال. والذي قطع به جماعة طوائف من أهل العلم ومنهم ابن أبي زيد القيرواني وغيره بأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة وأنها تتصل بالأبدان، ولكن الذي يجب أن يكون عليه العبد هو أنه لا يقيس أمور الآخرة بأمور الدنيا، ولا يتصور أمور الآخرة كما يتصور أمور الدنيا. والعبد في هذه الحياة الدنيا يقيس نفسه بالموتة الصغرى التي هي النوم، فينظر إلى الأحوال التي تقع له مع أنه لا يمكن أن يستصيغها في ليلة في ليلة أو في لحظات أو ما أشبه ذلك، بما يقع للإنسان، ربما يرى الرؤيا الطويلة فيها من العذاب والنكال والشدة والسقوط والتردي والقتل والذبح وإلى آخره، وربما يرى العكس من النعيم والسعادة وما شابه ذلك. هذا وهو لا يزال على قيد الحياة، إنما هو في حال نوم، لأن الله يقيم البراهين على هذه الأمور كلها. يقول ما وجه عدم ذكر المسيح الدجال بالتصريح بالقرآن الكريم مع عظم فتنته؟ أطال العلماء رحمهم الله ومنهم ابن كثير في النهاية في الجواب على هذا، ولا يتحصل منه شيء، لا يتحصل من الجواب شيء. العلم عند الله، إلا أن بعض أهل العلم قال عند تفسير قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، بأن هذا في حق المسيح، مسيح الهدى، وبأن الإشارة جاءت في سورة الكهف، وهذا فيه يعني للمسيح الدجال، وهذا فيه ما فيه. على كل حال قد أطال العلماء في الجواب على هذا الإشكال، لكن بعض الأشياء قد لا يمسك منها طالب العلم شيئا، فما هناك شيء فيه مقنع في هذا الجواب، إلا أن نقول العلم عند الله تبارك وتعالى، وقد ذكر في السنة ما لم يذكر في القرآن، وهذه وحي من الله تعالى. يقول ما هو مصير من لم يجب على أسئلة الملك في القبر إن كان من أهل القبلة؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الفتنة غير العذاب. لكن الذي دل عليه حديث البراء بن عازب أنه عندما يقول لا أدري أنه يفتح له نافذة من النار، أسأل الله العافية. يقول هل ضمة القبر تشمل المؤمن والكافر؟ نعم، تشمل المؤمن والكافر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وإذا كان هذا في حق المؤمن فقد استدل طوائف من أهل العلم بأنه أولى في حق الكفار، كالفتنة، الرجوع الروح لجسد الميت مستديم إلى يوم البعث أو في وقت سؤال الملكين فقط. العلم عند الله تبارك وتعالى، نقتصد على في أمور الغيب على ما جاء منصوصا عليه. وفي الحال ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في الروح، في كتاب الروح يعني، هذه الأحوال متى ترجع إلى الجسد ومتى تغيب عنه، وفي حال العذاب وفي حال النعيم وما شابه ذلك. لكن يجب أن يقتصر في هذا كله على الدليل. يقول ذكرتم أنه ميزان واحد يوم القيامة، هل ورد ما يبين المقاييس في هذا الميزان؟ ما فهمت الحقيقة في المقاييس، ما المراد بالمقاييس؟ أعمال توزن، صحف توزن، عاملون يوزنون، هذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، ولقاؤنا إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.